في أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يمضي الشهران كاملان ولا يدخل في بيت الرسول عليه السلام طعام يمكن أن ينبغ فيوقد النار من بعده، لا يجدون طبيخا الشهرين كاملين. وتقول سيدة عائشة في أبيات الرسول، لأن كل زوجة كانت لها بيت خاص بها، حتى واحدة من هذه الزوجات لا يدخل بيتها شيء من الطبيخ. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. هذا من باب التوليد، الأسودان التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناها، رواه البخاري ومسلم. هكذا تصف أيضا حياة الرسول عليه السلام وشرف عيشه بهذه الصورة، لكنها لا يفوتها أن تستثني من ذلك شيئا من الخير يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من طرف الجيران من الأنصار. تقول السيدة عائشة إلا أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران الأنصار، وكانت له منايح. المنايح جمع منيحة، والمنيحة هي الشاة أو الناقة، تمنح الإنسان صاحبها ليستفيد من لبنها وحليبها. فكان هؤلاء الأنصار عندهم منايح، فكانوا يقدمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها، فمن هنا تتمتع نساء الرسول عليه السلام بشيء من هذه الألبان التي تأتيه من قبل الأنصار. الحديث الثاني والعشرون حسن، وهو قوله وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح نعم فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك، ثوابت البان في الصحيح. الودك الشعب الجن، يعني في هذا الفتح جاءوا شيء من خير من التمر والشحم. الحديث الذي بعده هو الثالث والعشرون ضعيف، أما الرابع والعشرون فهو صحيح، وبه ننهي درسنا الليلة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه لعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز، ما عند أرغفة ولا رغيف، عندها كسرات، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. ما في إلا شخص واحد. فذكر الحديث رواه البخاري ومسلم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. درسنا الليلة يبدأ من الحديث 34 بترقيم نسختي من كتاب الزهد من كتب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر للحافظ المنذر. قال وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال السؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. قال الحافظ أي المؤلف لم يذكر الأعمش فيه من حدثه ولم يجزم برفعه. التأودة بفتح المثنى فوق وبعدها همزة مضمومة ثم دال مهملة مفتوحة، وتاء تأنيث هي التأني والتثبت وعدم العجلة. بعد هذا نخرج بنتيجة أن هذا الحديث صحيح لأنه رواة الثقات، ولأن التعليل بالعنعنة ليس تعليلا قويا لما ذكرنا أن الأعمش ليس مكثرا من التدليس، ولأنه صرح في قوله أنه لا يعلم إلا أن الراوي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وليس موقوفا. فما هو الحديث؟ الحديث حديث من كلام الرسول عليه السلام الجامع، حيث يحض فيه على التأني في أمور كلها إلا ما كان من العبادات والطاعات لله عز وجل، فيقول التأودة في كل شيء أي من أمور الدنيا خير إلا في عمل الآخرة. ومعنى هذا أن المسلم إذا خطر في باله أن يطيع الله عز وجل في طاعة ما فعليه المبادرة. ولذلك تقدم معنا في أحاديث سبقت قوله عليه السلام بادروا بالأعمال ستا بادروا، فهذا الحديث في فقرة الأخيرة يلتقي مع أحاديث الأمر بالمبادرة قبل ظهور أشراط الساعة، وعلى الأقل قبل مجيء الأجل في كل إنسان. أما الشطر الأول التأودة في كل شيء أي في أمور الدنيا، فعلى الإنسان أن يتأنى فيها ولا يستعجل، لأنها أي هذه الأمور الدنيوية في كثير من الأحيان إلا نقول في غالب الأحيان لا يكون الإنسان فيها على ثقة وعلى يقين، لأن الصواب هو ما هو يريد الإقدام عليه دون أي تأودة ودون أي تروي. فهنا لا بد من التروي والتأني، وكما قيل من تأنى ما لم يتمنى. أما في أمور الآخرة فلا يحتاج الأمر إلى التأني، لأن هذه الأمور بينة ظاهرة لا يحتاج المكلف فيها إلى إعمال رأيه وفكره، حتى يؤمر أيضا بسبب ذلك بالتأودة وبالتأني. ولعل من هذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث في التفريق بين أمور الدنيا فيؤمر المسلم فيها بالتأني والتدبر والنظر بالأمر، وبين أمور الآخرة فيؤمر فيها بالمبادرة، لأن في ذلك إشارة إلى أن المسلم ليس له أن يتقدم بين يدي الله ورسوله فيحدث أمرا من أمور العبادات والطاعات لم تكن معروفة في زمن السلف الصالح، لأن الأمر أقل ما يقال فيه أنه يحتاج إلى تأني وإلى تدبر، لعل هذا الأمر ليس مشروعا. وهذا يقال فيما كان من العبادات والطاعات المحضة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. نقول هذا لأن الطاعات والعبادات محدودة، ولأنه قد يقول قائل هناك مسائل تحدث وتجد بتغير الأحوال والأماكن والأزمان، فلا بد للعالم من إعمال فكره وتشغيل ذهنه ليتعرف حكم الله عز وجل فيما نزل. ونقول حين ذاك لا بد هنا أيضا من التأني والتروي، لأن هذا الأمر ليس في نص صريح من كتاب الله أو من حديث رسول الله حتى يبادر إلى العمل. وإنما يفكر ويقدر ويجتهد ويقيس إن كان الأمر في مجال القياس حتى يتبين له وجه الحق، حين ذاك يبادر إلى العمل بما بدا له. على الصفة الواقع هو موضوع الكلام بشكل تفصيلي، لأن وجود أهل الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صار سببا مع التاريخ الإسلامي خاصة المتأخر منه شبهة بوجود طبقة من الناس هم عالة على المجتمع الإسلامي من جهة، ولهم مواصفات لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. أما ما يتعلق في المسألة الأولى وهي أن هؤلاء الناس الذين ركنوا إلى أهل الصفة فصاروا عالة على المجتمع الإسلامي، ذلك لأنهم فهموا أن أهل الصفة عبارة عن جماعة من الدراويش أو الكسالى الكرابل الذين لا يعملون عملا وإنما يلجؤون إلى مظلة في المسجد النبوي فيجلسون تحتها يتلقون صدقات الناس وإحساناتهم. لم يكن أهل الصفة هكذا، وإنما كما سمعتم بعض وقتهم في نفس حديث أبي هريرة أنهم كانوا غير متزوجين وليس لهم أهل، يعني هم غرباء وليس لهم سكن يسكنون فيه، فكانوا يقعون ويستقرون في هذه الظلة من المسجد النبوي إلى أن يتزوج أحدهم ويتخذ بيتا يسكن فيه ويزوجهم. فلا أن تكون الصفة ملجأ لمثل هؤلاء الناس الكسالى، إنما هي معالجة لناس غرباء عن البلد وليس لهم فيه أهل ولا زوجة ولا مكان يسكنون فيه. ففسر وضع أهل الصفة هذا ووضع شرعي، كما أن نوم الإنسان في بعض الأحيان في المسجد أيضا وضع شرعي جائز، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يبات في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعزب، فكان ابن عمر في هذا الحديث يريد أن يقول أنه كان يظن من أهل الصفة، كان يبات في المسجد لم يعزب كنت له زوجا، فلما تزوج كان لابد من أن يتخذ لزوجته دارا وسكنا، فخرج من المسجد ولم يرد فيه. على هذا إذا إنسان جاء بلدة ولم يجد فيها من يؤمن إليه وينزله ضيفا كما كان أكثر المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات والتقاليد الأوروبية الغربية الشحيحة البخيلة، فإذا نام في المسجد والحالة هذه لا مانع شرعا إطلاقا، لكن ليس كذلك اتخاذ المسجد منامة أو صندوقا كما يقول اليوم، فهذه بظروف خاصة. كذلك أهل الصفة كانوا بظروف خاصة، لكن لما فتح الله عليهم البلاد وجاءتهم الخيرات والبركات لم يبقى هناك ناس من أهل الصفة خاصة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فوجود ناس يعيشون فيما كان يسمى قديما بالكفاية والزوايا هكذا، لا سيما إذا عاشوا دون طلب من العلم وإنما زعموا بذكر الله عز وجل والأكل والشرب فقط، فهذه بدعة دخيلة في الإسلام. يتوهم بعض من يكتب فيما يتعلق بالصوفية أن من حججه قضية أهل الصفة، وليس الأمر كذلك، وإنما أهل الصفة عبارة عن فرد أو جماعة أو جماعة من منهج عبد الله بن عمر الخطاب أبو موجود وبيت أبو موجود، لكن هو لا يريد أن يجد أباه وأن يضيق عليه مسكنه، لأنكم لا يجوز لكم أن تتصوروا أن مساكن الجماعة يومئذ كانت عبارة عن بيوت كل بيت في ست أربع غرف، إذا ما كان هناك فقع متعدده لم يكونوا كذلك، كانوا في بيوتهم كما سمعتم عن عمر كما كانوا في لباسهم، كانوا يعني مستقبلين غاية الاقتصاد. فعبد الله بن عمر ما كان يجد هناك فسحة في دار أبيه يأوي إليها فيستعيب عن دار أبيه، يمشي النبي عليه السلام وذات فيه ما دام أعلم، فلما تزوج فقد جاء له متواضع وعليه وبينه. هكذا كان عن الصفة. أما يتعمد الإنسان أن يعيش على حساب الآخرين، لا يتخذ مهنة ولا يتخذ صنعة ولا أي شيء يحصل به قوته وضروره، فهذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقا. ويشتد مخالفة هذا الإسلام إذا ما جعل إسلاما. قد لا يعمل الإنسان، قد يكون عنده شيء من الكسل، قد يعتمد على الآخرين وعلى إحسانهم وطبقاتهم، هذا شيء وليس من حسن، لكن أقبح منه أن يكون هذا أفضل من هؤلاء الذين يسعون ويركضون وراء قصر رسله. هذا خطأ آخر، وهذا ما صنعه كثير من الصوفيين، إنما يعتمدون على قصة آل الصفة في ما يسمونه التوكل على الله، وهو من باب كما قال عليه السلام في غير هذا المكان يسمونها بغير اسمها. التوكل على الله لا يأتي الأخذ من أسباب، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل يوما المسجد فرأى فيه رجلا قال ما كان يراه، قال سأله عن هذه القضية، كلما دخل المسجد وجده له، فقال له إنه متوكل على الله، فقال لا يخذن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني، فقد علمتم أن السماء لا يصمت ذهب ولا فضة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن خروج الشاب المسلم للسعي وراء رزقه هو من سبيل الله عز وجل الذي يؤمن عليه، فتعطيل هذا السبيل هو تعطيل بحكم من أحكام الشريعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد انتقاء من الزمن نعود إليكم والعرض أحمد إن شاء الله، لنتلو عليكم بعض الأحاديث المتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشده، ليستفد المسلم من ذلك في هذا العصر منارا ينير له الطريق في هذه الحياة التي يحياها، وقد انقلبت حياة مادية لا روح فيها. يتخذ من هذه الأحاديث هدى له نورا حتى لا تغر له الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور. وأقتصد الآن قليلا من الأحاديث لكي نتفرغ بعد ذلك للإجابة على بعض الأسئلة، وظني أنه قد توفر لدى الإخوان الشيء الكثير منها، ولكن لا أريد أن أشق على نفسي كثيرا، وحسبنا في هذه الجلسة الأولى بعد ذلك الانقطاع أن تمتد بنا نحو الساعة من الزمان. الحديث الأول من تلك الأحاديث المتعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشته، هو قوله المصنف الحافظ المنذر رحمه الله، وعنها يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه قدما خشفه لي. هذا فراش الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن جلد مهشب لي، ليس ظاهرة هذا الفراش من قماش ناعم فضلا عن أن يكون حريرا محرما، وإنما هو من الجلد، إن ليس خشوه من الصوف وإنما هو من اللوف. هكذا كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة. قالت في رواية: كان وساد النبي صلى الله عليه وسلم أي المخدة الذي يكتفي عليه من أذن حشوه، أي كل من فراشه ومن وسادته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك إنما هو من جلد وحشره الليل فقط، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا التقليد يدل الكون على ان الحديث من الاحاديث الصحيحه. اما الحديث الذي يليه فهو حديث حسن لغيره، وهو ايضا عن السيدة عائشة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مسنية. قطيفة عبارة عن ثوب كساء مسني في بقع شيء من الرطوبة والبرد. فبعثت هذه المرأة لما رأت فراش الرسول عليه السلام هكذا فراشا متواضعا مثل طيبين، قالت: فبعثت الي بفراش حسه الصوف. وهذا من شفقتها على نبيها تلك المراه الانصاريه رضي الله عنها، ارسلت النبي صلى الله عليه وسلم بفراش حسه الصوف. قالت السيده عائشه: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. فقال عليه الصلاة والسلام: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. يعني عليه الصلاة والسلام في كلمته الأخيرة وفي أمره للسيدة عائشة بأن ترد على تلك المرأة الأنصارية فراشها المسطوح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام على مثل ذلك الفراش الذي هو كساء مثل طيبين، لأنه لا يجد ما يصل به فراشا حسن الصوف. كيف وربنا عز وجل يقول: ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك فقيرا فأغناك سبحانه وتعالى، لا سيما وقد كان له من الغنائم التي تأتيه بسبب الغزوات والفتوحات الإسلامية كان له منها الخمس، ولكن كان صلوات الله وسلامه عليه لا يتمتع بمثل هذا المال الذي يأتي إليه، وإنما هو يجعل قسطا منه قوتا لأهل بيته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يدخر قوت السمك لأهله، لكنه ما كان صلى الله عليه وسلم عليه يتوسع بذلك المال لخاصة نفسه، بل كان لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يبات ليلة وعنده دينار حتى يتركه وينفقه ويضعه في محله المناسب له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول السيدة عائشة: ردي هذا الفراش من الصوف، فلو شئت لأجر الله عز وجل معي الجبال وجعلها من الذهب والفضة. فإذا قد كان الرسول عليه السلام يحقق في حياته العملية ما وجه إليه أمته في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى غنى العرب ولكن الغنى غنى النفس. هكذا كان عليه الصلاة والسلام غنى النفس، ولذلك فكان لا يتوسع ولا يتنعم كثيرا بذلك المال الذي أمن الله به عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل خيره عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملك رسولا وبين أن يكون رسولا نبيا أو عبدا نبيا، فأشار جبريل عليه الصلاة والسلام إليه أن كن عبدا نبيا، فلم يختر مختارا كريما عليه السلام حينما قال كما حكى الله عز وجل عليه السلام: هب لي موسى لا ينبغي لأحد من بعدي. لقد اختار صلوات الله وسلامه عليه هذا النوع من الحياة ليفتدي الناس من بعده، ولا يفتتنوا كما افتتنوا الذين من قبلنا. وقد قال عليه السلام: إن لكل أمة كتبة وإن كتبة أمة المال. ولقد تجسدت هذه النبوة السابقة أجمع تجسد في عصر الحاضر، فإن من أقوى أسباب انفراد المسلمين عن دينهم جهلا أو عملا أو كليهما معا إنما هو تفالغ الناس على هذا المال وعلى سلوكهم أي طريق في سبيل الحصول عليه دون أن ينظروا أحلال أم حرام. لذلك حينما نتذكر هجر الرسول عليه السلام ومعيشته التي كان يحياها وهو يستطيع أن يعيش بالمال الحلال، فتجد في هذه الحياة المرعية الكريمة ما يصبح من شعور أهوائنا ونفوسنا وميلها إلى اكتساب المال المحرم، لأننا نسمع ونقرأ دائما قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليست هذه الأسوة الحسنة فقط، لأن نعرف صلاته عليه السلام فنصلي مثلها، ونعرف صيامه فنصوم مثله ونحو ذلك من العبادات، وإنما هو أسوة لنا في كل ما يتعلق في شؤون حياتنا، ومن ذلك طريقة عيشنا في بيوتنا في حوانيتنا في مفاوضتنا بإخواننا وأصدقائنا والمسلمين جميعا. يكون ذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله وسلم عليه، وقد جاءت السنة ما يؤكد هذه الجملة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إبان ورداء فليتزن وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزن وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. يعني لا تصرن أحدكم إذا ما قام يصلي بينه وربه على أن يستر عورته فقط من السرة من الركبة، هذا أمر واجب حتى خارج الصلاة، فلا بد للمسلم أن يخص الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي. هذا الأدب هو ستر العورة فقط، أما إذا دخلت في الصلاة ووقفت بينه وبين الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لا بد لك من أن تأتي بزينة أخرى. ما هي الزينة؟ أن تستر ما بين العورة، وهو الكسل على من الهدم. ولذلك أكد الرسول صلى الله عليه وسلم الانتباء في الصلاة، حيث قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. أي أن المسلم إما أن يكون شأنه شأن أهل الصفة لا يجد إلا ثوبا واحدا وأقله الإزار، ففي هذه الحالة يأتجر به سترا لعورته لأنه لا يجد غيره. وفي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يصلي في ثوب واحد فلا يقول فهل ذلك جائز وسائر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبا؟ خاصة في تلك الحالة التي نحن في سبب الاطلاع عليها والاعتبار بها، فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صغيرا كثيرا فحين ذاك يستفي بأن يكسر عورته بأن يتجر به. فإن كان أوسع من ذلك الكساء كما سمعتم ألقاه على كتفيه، فإن كان غير سابق كما هو شأن الكساء لما ذكرنا عقده وستر به كسمه كسل العالم بدنه وكذلك عورته. وإن كان صلبا قد صابا واسعا فحينئذ يلتحق به بحيث يكسر بدنه كله. لكن خير من ذلك أن يرتدي ويتحجر، أن يلبس قميصا وإزارا أو عباءة ونحو ذلك مما هو أستر وأجمل بالنسبة للواقف بين الله تبارك وتعالى. هذا النوع الأخير هو المقصود بالحديث السابق، من كان له إزار ورداء فليتجر وليرتجل فإن الله أحق أن يتجر له. هذا كله من السترة الواجب تحقيقها في الصلاة، وقد علمتم أنها تشمل العورة وما فوقها. ولكن هناك زينة كثيرة قد أقل بها جماهير المسلمين شبابا وكهولا وشيوخا أيضا، ولو أن هؤلاء أقل من أولئك. هذه الزينة هي حشر الرأس، هذا الحشر الذي انتشر في هذه السنين الأخيرة هو أدب الأجنبي غالب الفاسد، لا يعرفه هذا الأدب فلكنا لا متقدم منه ولا متأخر. فمنذ 50 سنة لم يكن يرى هنا إنسان يمشي في الطرقات حاشرا، بل كان يعتبر ذلك إسلاما بالمرؤة، هذا الإسلام الذي يحول بين القاضي الذي يحكم بالشرع وبين قبوله بشهادة هذا الحاكم عن رأسه، لأن هذا العاجل ليس معروفا في السلف. وإن الأمر كذلك فلا أن يدخل المسلم في الصلاة حاشرا أبعد عن الأدب الإسلامي، زد على ذلك أما الدخول في العبادة حاشر الرأس هو أدب نصراني. ولكن يسر الناس يعلمون، لعل بعضكم أو كثيرا منكم رأى أو قرأ أو سمع أن النصراني المتبرك إذا أراد أن يدخل الكنيسة أو المعبد أو إذا لقي رجلا يحترمه فإننا يحييه بالإقلاء ورفع القبعة أو ما يضعه على رأسه. هذه عادة النصرانية لا تزال موجودة في بعض البلاد النصارى، ولو أنهم هم الذين صدروا إلينا هذه العادة على حشر الرأس، فهم مع ذلك لا سيما بالتعبير العصري الذي يراد به أمر باطل، لا سيما إذا كانوا رجعيين يعني متمسكين بآداب أمتهم. فنحن ألا نتمسك بعاداتنا الإسلامية التي ورثها الخلف عن السلف، وبخاصة منها في الصلاة. ويعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في اللباس والحجاب في الصلاة، وهي رسالة مطبوعة عدة طبعات آخرها طبعة كنت أنا خرجتها وحققتها. ومن جملة الروايات التي أوردها فيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى مولاه نازعا يصلي حاشر الرأس، فبعد أن صلى قال له أرأيت إن ذهبت لترك أحد هؤلاء الأمراء أتذهب هكذا إليه حاشر الرأس؟ قال لا حاشر الرأس. قال له ربك حق أن تتجاوز له. هذه الرواية ذكرها الشيخ ابن تيمية وهي من دائرة محفوظاته الواسعة في السنة، فلا غرابة أني لم أجد لها أثرا والكتب التي وقفت عليها وطالبت يدي. ولكن إذا نظرنا إلى المعنى العام في الآية السابقة وهي بنيت قلبك النفسي وفي الحديث المؤيد لهذه الزينة حديث الإزار والرداء، والمعنى المقصود من ذلك هو أن يخرج من الله بأكمل زينة، فنحن نستطيع أن نأخذ من مجموع هذه النصوص ما يؤيد المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قصة عبد الله بن عمر مع مولاه نافع، لا سيما وأن عبد الله ابن عمر هو الذي روى حديث الإزار والرجاء، هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إزار ورجاء فليتجر وليرتدي فإن الله أحق أن يتجمل له. فإذا هو احتج على نافع بما يدل هذا الحديث عليه من الزهرة العامة، ولكن ربقاء يقول: فهذه الزينة ليست زينة الآن، أي دخول في الصلاة كاسر الرأس ليس من الزينة المعروفة اليوم، فأحدهم يذهب إلى الوزير وإلى الأمير وإلى الحاكم ويستقبله ويلقاه كاسر الرأس. أقول لا يقول أن أحد هذا الكلام، لأن المفروض في المسلم أن يثني من العادات الإسلامية من جفر منها، ولا عكس بأن يتمسك بالعادات الغربية التي بني بتمسك بها. فحينما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو إنما يعني الزينة المعروفة يومئذ من جهة، والزينة التي قد شرعها الله عز وجل فتصبح عرفا شرعيا من جهة أخرى. وهذا يسمى تماما ولا وسيلة الوسطى لفهم هذا الموضوع من جهة، وفهم موضوع آخر يتعلق بزينة النساء من جهة أخرى. والله عز وجل يقول في آية 30: ولا يبدون زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه هي الأولى. والأخرى: ولا يبدون زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. فمعرفتنا بهذه الزينة المذكورة وبصورة خاصة في الآية الثانية يساعدنا على تحديد عورة المرأة أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات. فمثلا ولا أريد أن أصيب هذا، فقد تكلمت أيضا فيه أكثر مرة، ولكني أضرب على ذلك مثالا. لقد كان من عادة النساء حين نزلت هذه الآية ولا يزول زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى آخره، كان من عادتهن أن تتزين المرأة بوضع الأساور في معصمها ووضع الخلاقين في أسفل ساقها والأطراف والأصوات ونحو ذلك. فهذه مواسم الزينة، وهذه التي أباح الله للمرأة أن تظهرها أمام محارمها وأمام نسائها. فلو فرضنا ورد أمر المفروض صار أمرا واقعا بسبب فساد المجتمع، إذا صار من الزينة وضع شيء أو عقد شيء على مدة الساق مثلا أو فوق الساق مع دون مدتين في عصر ما، فلا يقال ربنا يقول ولا يزول زينتهن إلا لبعولتهن، فيجوز للفتاة البنت أن تظهر هذه الزينة التي حدثت حديثا وهي زينة على لبة الساق لأن الله عز وجل قال إلا لبورتهن أو آبائهن أو أبنائهن فالوارث فواتهن لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذه الزينة لم تكن معهودة يوم نزلت آية الزينة هذه، فهي تفسر على ضوء الواقع حين نزلت الآية. فإذا عرفنا الزينة التي كانت النساء تتزين يومئذ، هذه الزينة التي أباحها الله عز وجل للنساء أن يظهرنها للمحارم والنساء المسلمات، فذلك حينما قال الله عز وجل كل ابنتكم فيعني الزينة المعهودة إليهم والزينة التي شرعها الشارع في مثل الحديث من كان يعود إزار ورداء إلى آخره. أما إذا كان من الزينة أن يصلي الإنسان اليوم نصف عام مثلا، هذه الزينة حادثة مبتدعة لا تدخل في عموم الآية، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تضطرنا وتحملنا حملا على أن ندع في منهج دعوتنا إلى الكتاب والسنة قيد على منهج السلف الصالح في تفسيرهم لهذه النصوص وفي فهمهم إياها. وأن لا زلنا بإسلام جديد مبنون يزعم على كتاب السنة وليس له أي سلة بالكتاب والسنة، إنما هو الفهم الأعوج أو الفهم القائم على اتباع الهوى، وفي ذلك الفساد كله. فأهل السفة إذا كانوا إما رجل له إبار أو كساء يربطه على نفسه ثم يكسر الورثة يكسر الورثة عورته بعد أن يجمعه إلى بدنه. الحديث الثاني وهو صحيح أيضا قال يعني عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفاني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. الخيشة في فتح قاء معجم هذه لفظة ثانية معروفة لكنه يقرأ الكتاب. الخيشة بفتح قاء معجمة وإسكان المثنات تحت بعدين يسير معجمة هو شيء يتخذ من مشاقة الكتاب ينزل غليظا وينسج رقيقا. هنا صورة جديدة يقدمها إلينا هذا الصحابي الجليل عتبة بن عبد، حيث كانوا يطرحون بأقل فوز نكاح أحدهم. يقول هذا الصحابي الجليل تكسرت رسول الله كان هذا بكسوة يكتفي بها فطلب منه كسوة، فماذا أعطاه الرسول عليه السلام؟ خيشتين. وهو يقول خيشتين أصحاب على غيره، قال فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحاب، يعني أنا أحسنهم وأكثرهم مباشرة. ثم هنا فائدة حديثية لابد من التحدث عنها ولو كان الوقت بالنسبة إلي شيئا قليلا. يقول هذا من رواية إسماعيل